الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. چند مسئلهی کرد ما و دبالی کویلایتی و طاویه که انشاءالله پاشن روی نسار مسئلهی او بابی دهاتو کبریتیلا فضلو العبادتی فی الهرجی و هو الاختلاط والفتن و نحوها او ما و لسر مسئلهی کویلایتی خزمتانی بکم هو تآية أمره كولاية ماوى. طبعا راستا شورشي فرنسا لهزارو حفصة كان كولاية لابرت راسلين كولم رئيس أمريكا لأمريكا كولاية لهو كل هلو شان دو بلاي همو أمان الرويداو بلاي ما بيويستا با ناو نشان ناوی زری قباق درب شعوا فریو نخوی چون سراب لدور اولیت او با او و امیدی تینو شکاندند لسر حل چنیو که نزیکی بویا او سابو درکوی امید لسر هیچ حل چنیو فبویا ام دعایا ام بانشایا گلی ورد بویا و ناوی کی بنا وروکا الوشانوی کویلا د بواریک بشواز غلوشاوتو بچندین شواز کویلایتی جګی کردو گرتوتو اگر نا او امر رؤدا له مو جهانا نا ابننجی او یکا فرنسا ای کرد دوی غلوشانوی کویلایتیش او یکا پرتګال ای کرد او یکا ایتالیا ای کرد او یکا فرنسا ای کرد او یکا أمريكا أيكرد وأيكا وأيكا بريطانيا أيكرد وأيكا وهكذا دولة كان تريش آية أويكا أيكن دولتان إسلام ناوي شيء شنيك لا خلق مسلمان عزاديا لأسين أو حريتيا بيناتن كل آياتي شيء كل آياتي بريطانيا لا لوي كسيك بخيت دواي خوت شونی توب که و مافکانیان که خواب پیدا اون لیان زود کیت و لیان بسینی تو او بریتی لکویلایتی یعنی کویلایتی چیه؟ یعنی حتی نوی کویلایتی نبی تو ویتر کویلایتی نیه یا کویلایتی حقیقتیه که هر که بو ویتر کویلایتی کویلایتی وی آزادی کسی زود کیت حريتي للزود كي هل بي هنيق له خبير وفيلسوف زاناكان امسر دمش بيان ويا موظفي خوي بو خوي او نظامي كامر هيا ام موظفاني لشركه كان كروش تاع اوارا ابي ايش بكان انا بشكل كويلاتي تصور كان ليابانا لما دراسي الرسمي السايت الرسميه يابان خمت مع شانكر برون تما شايكن يبيننا تصور كان ليابانا او ان دخليه ايشن او ان دخليه كارن تصور كان ارزوي سرجيغي انما لغل معلوم نالا لغل خيزان كان خيانا ارزوي سرجيغي انما اصلا ارزوي خيزان بيكوانان انما هو او دراسات كان خيانا مالي شو كويلاتي كويلج بي او ارزوي هرميني يعني أمان كويلاتي شانتيا براندو قطعنا زالن لسردمي إسلاما كويلة جني هنا وكنيزك شوي كردوا إي بس أمان السنورة كاني كويلاتي شانتيا براندو فبويا أويكا ولاتاني أنكر لولاتاني إسلاما بيشو بيمسال براسي أم جوال أما لم جوالش منزولة كباسي بكم أو دعيتي مسالي ام باجره بش مسل اوهم کوشتاری که کردو یعنی به مسلمانان لسر وی دوای ازادی ان کردو ازادی ان پی روانه بیناون عینوی انن چی یعنی أو هزاران ديان هزار كسي لتونس للجزائر لليبيا كجران لسردم استعمارة دواي هلوشان هوي كويلاياتي ناوي ننشي دواي أزاديك أمي أزاد من نامي تو حكمهم كي أمي خوم حكمي خوم كم بيكوجا عمر مختار بو إعدام كري دواي أزادي خويك شيخ محمود حفيد خالي خوش به لي بوري وعفويك ك اي كان السجن نفي اكن لبتشي نفي اكن منو حكمته اي بريطانيا الرازيني دولة ما بيدي خمان حكمي خمان كي خمان حكمي خمان كي دولة ما بينادي فيلو دا سخرو مانكي هربي ويسيشان بوعدي درو ولا تو تجي عثمان كان بوسطة تايم لولا دولتي كانت فيها بدن تجي عثمان كان وسانو دسيان لعلي وليش كردو كردكي خمان الله نا دولتي عثماني لبشتيما نخوش ان دولتي كان بيدا حتى يستشتو سيم كويلاياتي بكا انسان كاتي مرد يتر لكويلاياتي رزقاري ابيت يك جا نجاتي بول خاوانكي او خيج نجاتم بو ام الله تانا كويلاياتيان برادية دروس كردو الم رجانا ليكي لو كان الله اسماني كرديانوا الرابورت يكم بيني لسر هنيك لو قائد وسر كده عسكرية بريطانيا يعني ككادي خوي لسليماني لشاركان دوريان بوا مدحو بيا هلدان وستايش كردن لكوي دنيا بوا مروف داقير كر مدحي داقير كر بكري لولاتا لولاتا لنا أولاتي مدحي داقير كر كر بكري وبيا هلداني بكري وشاخي وبالي وقوي وقلاكي وخوز سر قلاكي شي انجوان بي مدحي سر قلاكي أنا كان هو يعني سيم كويلاتي بك كاتي خوي كويلاتي بو اما اواتي بو خاونكي بمريو نجاتي به اخي نجاتم بمرت اما او بريطانيا نما بريطانيا عظمى نما مرت حتى يستجون كويلاتي لنا خيان شو تخوارو تاسش بيان هلا دنو شانو بالند برزك انا عيبا ام كويلاتي كا لبرجي كيونيو توختر وقرستر دروز بوتاو هم کویلایتی تانی برگی که توخت دروز بوده و اسلام او جور کویلایتی دی جوسته او ایو کویلایتی لو خرابتر تن دروز کرد چی علی لسر او هزاران کسی لأفریقا لبر همان ما بس که علی اموی حربم آزادم نامی لجر دستی تو یابم لجر دستی تو یابم چو سین ریم او اموی حربم لیده و ایکو نا يكيك الندن نصد النحزار الندهزار استعمار والله ثاني إسلامي كاول كرد أوهم أو هزارا كسيك لروسيا أكو جريان ناوي أنا نشي بس لبروي عقيدة شوعية يعني بلكو لجير نظام شوعية مروف خاواني رأي خوش يتي تخوا هيتي بيك لي كورت خاواني باري خوش يتي نبخوا نموني عرب ونموني منهجكان اوان تان بونالين بلم لفلان كتب واي وتبرون سيري كان كعلى الشوعية نظامي واي وخوين باسي خوين كان برون تماشي كتابي هم بانا بوريني هجاري مكرياني بكان اما نمونتان بوهي المو هجاري مكرياني خوي شو بو علاج بو روسيا شو بو علاج بو روسيا وباسي نموني كا اسدية تبيرم تقوها تبيرم بابتاني بيقربو طبعا لروسيا السردة أبيت بيوزيد بقم صلاة بالطاو هم صلاة بالطاو هيك هيك تبرد بوي لسرما بالباريزي اگر بروي تلاقي كاميرا خيات بيجي بومي بدورة بالرسمي بدورة طبعا حكومة بيبزاني حكومة ليه هو باش يزوري هو بخوي حكومة شوعيتها شوعيتها اشتراكيتها ايش بقول منه وتيان حزب وتيان شوعيات وتيان اشتراكيات وتيان حزب العمال عمال هم امانة بريتي لشوعيات هم يقناون اتشنا يكن بو يك حقيقه كبرت له حقيقه شيوعيه يا سوشياليست دي سنه يعني اشتراكيه اما انها رميا تشناون بلا ميك حقيقه يعني كبرت له الشيوعيه شيوعيه جوانيه تو بيبلي بيدينا خوي اشكرا او بان بان كاو اشكرا لمن بيدين وبرون با قيم ومبادئ اسلام نيه خوي اشكرا خوي بان كاو خوي الله برون بيني تا لبروي دولت بشي هي لو قم صليه او خياتا اي دوري او باري وري يقري نيوي يا زياتر يا كمتري لي اوا كامرا علي شي عليك هكا بيام ناكري بوم زوانا طاو ناوي بون منا او بيويستي بي او بيان جروش الله كاك بينج مانجي فيه شيء بينج مان هي من رقم وبينج مان الله مشكلة نية وخارجي بون بدوره يعني شلون بلا بالرسمينه بالرش او يبلن بالرش بالرشي بو ادوره او سا بباريا زياتر بو غرفاني خوي دولت اجلي لي بيبشري فبويا نظام الشوعيه مروف خوان باري خوي شينيه شو كويلاتي كا اي كويلاتي ورن بيناسي كويلاتي من بوبكن بيناسي كويلاتي من بوبكن ورن طيب زين سر واقعه بزانی کویلایتی که سردمیه و خوشه یا کویلایتی که سردمی کن مقارنه کنو عقل کن بسیاری کنو لیبروانه زیگی خلقیان کرد کرد بس لبروی خوانی اسلام و پاش گزنایت ولی لدینه که خوی پل امری جنین ده جنین هد کرد خو یوغزلافیا و اویک روی ده لولات شویع کنه لاتن شاروانیه خو تنزن کوریا که ایستا تصور کن کانال کانی راجعند نو آلان لسر کوریا. آلان فتن زن هوا لکن تن بیستوا. آلان بی قجیشان و قجی کی باش کن و قجی رئیس کن باش کن. هر وقت پرسنی پرسن خوتن زن ای عبودیت چیه یعنی؟ بخوا او عبودیتی ای و دجی او استنو که آلان اسلام هنایتی که بود مسلمان منوکو خوری آسمان دروی. او عبودیت هر زور شریف تر و برسر و چاک تر و خوش تر لام عبودیت ای و درستان کرد. فاو ریزی اسلام لا کویلی گرت و هل مقارن نکرد که او بی ریزی ای و ایکن براسی. یعنی نبی آنی چی بریب کی لسر چشخانی نسراب بس بی پیاز به هیبی تجورو ل امریکا نه چشخانی کو نه دوان و نه ده نه صد نا اوتيل يكون ندوانو ندو نصر تنها او بويه لو اني استك بين بيوتو كال بيوتو لا بلا هبت اشتهر هيت تا استا لا بلا شكو رسميا قرارات قانون ممنوع بلان تاوكو يسا وجود يو كتمان رئيسي اولا تبدا مي خويا لتا يسا عنصر يد معو هر خويا استا رئيسي سا بيشتر اوباما نبو خويا نيو تا استا رقص پرستی هی و جوازی کردن لبینی رشپیت و سپیپیزه است اما که ایتر خوی با خوی رقص پرسته و قصه منیه و قصه واشنگتن پوست و قصه روزنامه‌کانی خویانه قصه کنگریزمانکانی خویانه الان کسی که عنصریت لبرانبر سپیز دجی رشپیت سکان او سیتا و قصه اکا نه قصه یکو ندوانو چندین قصه هی او تن متابعی بی بی سی و زانی اذن بلا کانم اما نیولین چی امانه بلین او کویلایتی امروها زور خلابتر و ناشرین تر و زور زیادتر و زور تریش لکویلایتی که اوسا اوسا کویلی دیار او کویلی امروهایان کردو همو خلق بشه که زور زوری کمالگایان کردو کویلی با عشقراش ممنوع اجنیه بای ایسا نبی بناو بخلطه يعني كويلاتي شي بلا وزيات السير كي ا ورش بيسيكا جو جماعه اس بي اس بلا مال يدن كشتيان كشتيان شرطه كش بيسيا و نايري بلا مكا بو نايري بلا مكا دبري سي بي بيز لا خوينا دبري سي بي بيس لا خوينا بويا عوام عنصريتك بلا بن شتيكم هات بي لا قزينا بي والله موسى كابراي اسرائيلي داوي البتي لك يا كلام موسى عليه السلام لديجي كابراي قبطي موسى عليه السلام أرواتها ناي كابراي إسرائيلي ولديجي كابراي قبطي ليدا جارد وم كاتبان موساك ورهانا موهم شركة على إنك لاوي ومبين إنك شرف روشي شرف روشي إنك لاوي ومبين فبويل إسلام أم عنصرية النية أما ما دام جماعتي خوما طواو و نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بلا ماري كابرا شيدا ليدا لبروي كابرا قبطي أوي زور شوسان وتوا وكنت والله كرنوية كأزاري داو أو شوسان وي كابرا قبطي هي كابرا إسرائيلي شوسان وتوا لبرا ورنايا أو يترباسي رش بيسا أفريقيا كان مكو ما مالا كردنيا كببي تعبير يكيق للرجنام إنجليزيا كان الله راو كردن وكو راو كردن راو كردن راو كلامتي يعني أنا إيش توه؟ هروها باسي الصين بكين صيني شيوعي كشانزم مليون شانزم مليون مسلماني لنا بردوا يعني أجر حزابي كي أكاتا لو فترة أكاتا صالي مليوني كسي لنا بردوا بس لبري داوي أعزادي كردوا إيه باش أخو إسلام كابرة أكاتا كويلش إيه وش أوسع أتان كردو كويلة إسلام جوز أي كردو كويلة بلام إسلام خيالي مردني نيه خسا بردمي أو أتكو جمطاو كابرة أبو كويلو كرامتو شرفي بارزراو جن بوايا هلوا بياو بوايا هلوا كومالا ما فيها بو كومالا أركي هبو بلام يو أيان كجن يو أكو صبو حيوان دولا روتان ما مالين لغلاك المهم ما مالي أمانا زور جواز حتى لصالة 1950 كذا الشيوعي كان العراق ده صلاة ده جندس شورشك عبد الكريم قاسم كذا الشيوعي هو طبعا نقدر شيء بداخ وتأيس تل العراق روخاني باشايتي زميل رزبو تأيس تل عراق شواردي تموز أمرو هجري تموز وانيا هلا برجعنا كلنا عطلة بداخ وهي روخاني باشايتي هو برونسيري تاريخ كان لو رجوا باشايتي روخا وعراق هل ناو أزمه إثر نازن كي سردمي باشايتي نخوشو كي سردمي دواي باشايتي خوشو ودواي سردمي شكو دواي سردمي باشايتي تقريبا بعسي كان أنا سرتختا شان صالكي أولي ليدركا كا بفيتي أمريكا أم بعسي أنا شكو تا سردمي باشايتي عايد انجليزن ملك فيصل دا يا مزرين بفيتي بريطانيا كانت عراق دا يقول كلا نصوها جدية عراق ونصوها بيس أو حكومة عراق دروسكا ونصوها سيدو جيش عراق دروسكا المهم كياني دولة عراق كياني كيبو دروسكا دعاي لدجي أم نظامي باشايتي شورشي أكري شورشك عبد الكريم قاسم شوعي أي أمريكاش دجي شوعي كان أو جماعتي هلنا جماعتك هلنا لدجي عبد الكريم قاسم ايش اكو يثل لدواي او تقريبا لصلاة او تسبع سيكان وتاو كود وزارو سي الروج لنيا دواي او خلقنا من خوز قمان بديوك ام روج خلقنا خوز قمان لديوك او رجل بصرة مظاهرة او رجل بصرة مظاهرة بوا لنا وبصرة بلا كان علم شان رجل حفتي نابي بالروح بالدام نفديك يا صده أقتل لي أبو سبحان الله يعني أو صداميك هزاران خلقي كوش لخلقي لرولي أم أمولاد أما يقول لهم شيء بس كم لو بك كردوين أنت عطلو بداخل ونازل هو كاري كردنا عطلكي شيء هو كاري كردنا عطلكي شيء كروخاني باشايتي بس لبروي باشايتي خلابة فرمون أو عراق جمهورية او سي ولاتاني خليجيش كا باشايتي تخوا ايما خوشا جيني اوان خوشا جين ها كما خوشا جين يتر كوي كوماري يعني كام خيرو بيري كوماري باسا كم لو نيا باشايتي باشا لكوماري يا كوماري باشا لباشايتي باسا كم لو يا كاتيك عبد الكريم قاسم شورشكاكا هزاران خلق لمصلة كجيه بس لبريد داوي حرية وازادية هزارها كردي كشت أنا بحر وأزاد نكاك إما نمان إلى جر السلطة وده صلاة يوم بين قبولناكم إلا أبي لجر ده صلاة يوم بين حر إما حرية ما نقر يوم ما ناوي قبولناكم أتان كوجي شو يا كان قبول يا نكر عبد الكريم قاسم تيارين أرت خلقي قصف قتلوا عامي كير عجيب بلام شو كشو عيبوه هني كسبيان نخوش بس عبد الكريم قاسم كي جهل كسبيان نخوش بس عبد الكريم قاسم كي أوبزانة دماري شوعيتي تياه زين دماري شوعيتي تياه والله أعلم وأول شيء كألين حق ما في فلاح وأواني دعوة بيجومان براك أنا هيش تكلم دنيا خراب يكني يك بارش الرشيبة هم مشت لاني بعشية ولاني خراب إيش هي أما قاعدة الإسلام هيج كسينية نبيد عنا مبتدع نكافر نكفر نشرك نمشرك نا نا نا نا نا نحرام نحرام خور هیچ تیک نیلم دنیا حیک پرچه رشیبه و خیلی تیانه به سپیاتی تیانه به همش تیب لعنه باشه لعنه خرابیه بیاگو من کمله شتی باشه شی کرد دوا بلام لبیر من نشیه خرابه هر جوره که عبدالکریم قاسم شوعیت و هر وها قتل عام خلق و بردن عراق بلو آقارب حتى وقو أمر رجل سربي خوينا وستاو من نعلم سردمي باشاياتي سردمي كي چاك بوا بس اكم لونيا اما براوردي كي لقل دواي خويا سردمي باشاياتي باشتد ولا سردم مكاني دواي خوي المهم مسلمانا شو سنراون تو بهمو شواز اللي بروي دواي حق ما في خوان ينكردوه أو إن حق ما في المسلمان روان بينيه يعني قولي وشاعر زوج وأنا كأفرمين وقتل امرئ في غابة قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر يكذبك جاء لخوشبون دبونية شارع قلق محف كرو لناويدا لناويبا پانی کرده و مسئله یک سریه که این دوایه احتمالی لخوش بونی تیاره بول بروی او گلگل مسلمانه که او نفرکش چاو صوصه کی فرنسیه المهم بلا برزه کانم باسی وکوتم باسی کوی ام مسئله نبکن که لهلا کوی گری براسی یک پرچه بریتیه لظلومات انا راحتي بويا كويلاتي لم سردما چندين رنگي هيا چندين شوازي هيا چندين جوري هيا جوري كتري كويلاتي لم سردما وتاني عقدو قريبس كردن لقل او قلانا او ولاتاني كهجار ككم دسن بووي هميشه هل لجير تشوساوي ولا جير ناراحتي ولا جير لجرد سيابا حتى ماوا دميان بشيري وولاتا داماو هجار كانوا به بويها مش لجر كويلاتي سردمانا بردوان بيد أو سلسلة نامباركة شريفة نامباركة ناشريفة واجوري كتري كويلاتي برزان كويلاتي آفرتا سيدي أفرد كان للزور بي ولاتانا لويك بي مرتاحة يعني أفرد يان دا ماليوا أفرد يان رد كردوتوا لش برقي حياة دا يان ماليوا ورن تخوا برا كانم ورن برن سر جميري كان برن ببرسن بسان أفرد يكا يحسكا لا بيلاوي باجنا برس خوتانا زانن دكتور كان نالن بينا راحتا خلافة بوي ای عفرتان خواین پی ناراحت نین ای تو خو انسان ناراحت نشته تسب کاتبری و زوری پی افکا ای دی عفرتان و علی کتاب تسب به او پی الله کی برز به کاتب برز به یا خو پیلون کوي خو من برز بدات عز ساق نایت کل بلگی او اند تسکا پی ناراحت بیت ای دی مکویلاتی اما بکویل کردنی جنیه بوچی بوی جنابی نا مبارکی جوان دانش سیدی کل همش ونه کی لو دیار به دجوره كان يجي لي كويلاتي لم سردما بليتي لوي ك بون العلم شارنوي علم ون لبوالي تشكا تشكي كي هي اخر تطور اخر بيشكوتنا لو بواره طبعا بخلقنا لك هكا ما اوادرو سكري اشاريته وكزنا له شارنوي علم زاني علي هروها جوری که دل جور کائنی کویلایتی بریتلم راگانانی دروسیه کن، عقلی خرق الان میشک شور نوا، است خالق میشکن شور آو تو. هر بی روزی که ملک سیکی ل شهر زای روز آواه کن بو سیکی جوانی کرد. وقتی تو امر هر چی اگ بکی، هر چی اگ بله، هر راستی روم کی آوا در نتیجه آوا زعل کل راگان کوا ایدن بگوی خالق. أي كلام يشكي خلقه مسلمانك باوش كاتم نالك بوينك وجري وێنەکە دوا ئەگرێ کە خەریکی چنگەنیتە خەڵقی و چنگەنیتە گیانی بۆی بیخمکێنی ئەڵێ ئەو موسڵمانە خەریکە وەخمکێنی کولە خەریکم ڕزگارێکم ئەخریکم ئەی پارێزم ئەم کۆیلایەتی کە مشکی خەڵکیان وا لێ کردو وا بیرکاتوە ئەوان گەرەکیانە وەڵڵاهی براکانم زۆر بیرۆکە هەیە زۆر قسە هەیە زۆر بۆچوون هەیە زۆر شت هەیە ئەو پارە و دەعم و ڕاگەیانەی لێ بگرەوە فەلسێک ناهێنێ فلس يقناني فلس بلام دعمو هاشو هوشي إعلامي وايلي كردو قوري كردو تو قرساي وزنكي بيداو هل الشوازة كان يتري كويل آياتي بريتي لو هاو كاريكا ولاتاني كان بونتي بولاتيكي أفريقية التي نانت في أدم ئەوەت پێیەکەم بە زۆرە کەنیسە نانتان پێدن بەس کەنیسەیەکتان بۆ دروستەکەی ئەوەتان پێدن بەس کوفر بەخوا بکەن ئەوە ئاگادارن پێرێ ئەمریکا نیو ملیۆن دۆلار ئەم وڵاتە قەیرانی دارایی هەیە قەیرانی دارایی نییە مان هەیە خەڵک لە وەختی خۆی موچە وەرگرێ نا بۆ لەبەر قەیرانی دارایی وایە ئەوە نییە ای باش ئەم نیو ملیۆن دۆلارە بۆ ملەت بۆ نایدی بدرێتە مەعاش وەڵام نیو ملیۆن دۆلاری تەرخان کردو بۆ نۆژەنکردنەوە یا دروست بڵێ بۆ نۆژەنکردنەوەی پەرستگای لالەشی یەزیدیەکان ئەگەتان لێیە چۆن وڵاتانی ئیسلام بەکارێ هێنن بۆ مەرامی گڵاوی خۆیان ئەمە جۆرێکە بەڕاستی لە جۆرەکانی کۆیلایەتی کۆیلایەتی کردن بۆی خەڵکی بکەنە کۆیلەی خۆیان ئەوەتان بۆکەین ئێوژەوەمان بۆ بکەن خۆ کابرا و ئاسان لە تێنانیش پێنادە خۆتان زانن ئەم ئەوروپی و ئەمریکیانە لە ڕۆژئاوە بە ئەمریکا ئەوروپایانەوە هیچ شتێک لەلایەن بە بەلاش نییە خۆتان نەزانن قومی ئەو بە بەلاش نییە نیو ملیۆن دۆلارم پێبدەوە بەلاشی داپێمان ناوەڵڵاهی ناوەڵڵاهی لە بەرامبەر شتێکی لێمانەوێت تۆ بزمەوە موسڵمان من پەرستگات بۆ دروستەکەم مەوە موسڵمان من کەنیسە بۆ دروستەکەم حتا ڕۆژێک شتێکم بۆ گێڕانەوە لە لێکێک لە دەرسەکانە ئەو ئێف شانزە ئەو تایرە ئێف شانزە ئەمریکیەی وڵاتانی موسڵمان بۆ نمونە سەندویانە لە ئەمریکا جیاوازە لەو ئێف شانزەی کە ئیسرائیل سەندویێتی بۆ دوو شێوازی جیاوازی ئیشە لە شێوازەکانی تری کۆیلایەتی بە ڕزەکان بریتیە لەو مۆدە و مۆزەی کە خزمەتم کردن ئەوەی کە ئەمڕۆ پێوتێ مۆدە بەڕاستی شێوازێکی کۆیلایەتی کابرا قەنەفە ئەسێنێ بە پەنجا گڵا حەزەکەی سەیری کەی خۆمان ئەڵێ دوای شەش مانگ ئەڵێ لایدا ئەی بۆ ئەم کۆیلایەتیە بۆ کابرا کەرامەتی و ئیرادەی بابڵم ئیرادەی لەدەست خۆی نەماوە چۆن کۆیلەیەک ئیرادەی لەدەست خۆی نیە هەڵسە دانیشە نان بێرە هەڵیگرا ئەبێ بە قسەی تۆ بکە ئەمیش مۆدەکە وایە شەش مانگ ئاخر عیبەکەیم پێ بڵێ دەماخی شۆریاوە تۆ ئەڵێ عیبی نیە بەس مۆدێلی نەماوە عیبە کۆرە شەش مانگە سند مانە فبویە لە شێوازەکانی تری کۆیلایەتی وەکو باسم کرد کۆیلایەتی و یەکە وتم بەشێک لە پسپۆران و پرۆفیسۆرەکان و فەیلەسوفەکانی ڕۆژئاوە حتا لە ناو نووسەرەکانیش عەقاد عەقاد کە مەعروفە تەوجوهیشی چۆن و کەسێک چۆن بووە عەقادیش لەوانەیە کە پێی وایە وەزیفەت و ئەوەی کە ئەمڕۆ هەیە وەکو نمونەی یابانم هێناوە لە وەزیفەت فەرمانبەری کردن جۆرێکە لە کۆیلایەتی يعني أو موظفة بس راوتو همو أزاديك اللي زود كراو ولا وقتي تودي اللي تكردو حج أزاديك إني أقول بلي بلي شو نانا خو أو فلان شتكا ألين خو كويلي كيش لما ليك كويلي أو أزادي هر هي فبويا شركة كان بشوازك موظف أشوا سين نوا قيشتوت الرادي أوي هيانا لسر إيش خويلي كري هربويا استلا يابانا لە سەعاتی یازدە بۆ دوانزەی نیوەڕۆ مۆزەف ئیزنی هەیە بخەوێ کە قەیلولەی پێڵێن لە شەرعە ناوی قەیلولەیە بۆ هجده حفظ ساعات يشقى هجده حفظ ساعات برجع ناقري إنسان ببي سرحت كردن بردوام إشبكت على كل بلا كان أقل بمانا باسي الشوازة كاني كوي لا يتيب كين براسي لمسر دم الزورة با أما كوتا قسمان بلن باروا آخر شد ك بيتا آخر باسمان لباري كوي لا يتيب أو تاني أي شيء ألين لباري كنزك أما بريتيب لباسي كوي لا يتيب كنزك بقشتي أي بتا يبد باسي كنيزك شلون حل بكين؟ ألين أو قصاني كردمان لباريك ولايتي وصحة لباري كنيزك يشوا. صحة لباري كنيزك يشوا. سرباري أو معلوماته هنيش التربزانة لقال أو معلوماتي لدرس كان خدمة كردن. يا كم؟ قرآن إقراري حالتي كنيزك كردوه. وكو برود قال فرمي تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون تأوى فرمي. إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين إقرار قرآن إقراري أما سلي كردوا خالدوا إسلام ريقي ندا وبا نظام كنيزك إلا لبرأوي كوملغا بيبستي بمبوا هربوا مسلمان برسكان يستسيري ولاتاني ورجعوا كان ريغان بمداوة فلان بشيوازه كي خراب نك بشيوازه جواني مسلماني تيك خلتان ازان يا وخوينتان كنيزك ما فيه انا ابي لبرغي باش كي تبري لو برغي خود لبرته لو خوارني بيب ديكا خود تيخوي ابي قصي ناشريني بيناكي ابي بناوي باش بانيكي اگر هاتو خو افرد بو كنيزك بو اما فانيه لقل اوشا منالي بو من على كيلة توي من على كيجي لتوه بحرة إن جاب بياني تو مردي بهوي أوي من على لتوه يا أو كنيزة كشي بيدي عزاد به بنا كابرة أجر بينج كنيزة كي شش كنيزة دك كنيزة كي بير من على لهر دك كان بي يكسر بمردني هر دك كان عزاد به هو يسود يجلس ود كان يا وين كنيزة وكو شوار ده عندنا وراه كوجن سبياو شوار جنيه بهوي بيني بلام كنيزة بوينية شوار جن كنيزة شوار دانه نیه محدود نیه لشوار زیاد لبو مال برام و یعنی اگر هات و کنیزه کمرد خوان کنیزه کمرد صد کنیزه کی بیهر صد که نازل رحمتی کی خواه با کنیزه اگر شوار زیاد ل بوی نبوایه او سک کنیزه کنی تر همیان با جرده سیء معنا و اما بریتی ل خالی دو خالی سیء ببزنین پیامی مسلمان بوينيا لقل كنيزك بخويت هر كنيزك إلا أبي حاكم بريان بدات يعني كبا ديلينا جيريت دوايا ويكبا بلي أكوي أما خالي خالي شوار بلي شي كوت أبي ببيت ملكي أو يعني بريب كبير بي بدري بوبا ملكي أو سادر استوي أنجا لبروي مسألة كمسألة داين بي سينيا أبي أو كان يزكى تشيبكا شاواريبكا تا أو نار رحمي باقة بيتو أو سعرات له شاواري رحم باقة استبراء الرحم بيعلن لفقه أو سابيا وكا خاوانك بيه بروات له وتم مسألة كمسألة شينيا مسألة شهوة دنيا مسألة شهوة دنيا و خالي كتير كبيري سبيزاني بوي تصوري أم نظام عدالة بكي كإسلام باسي كردوا ولا سيد الجقيبك أفرتي كمسلمان لشار خطان زان أمرو نما وكان يزاقوانيا بوي باسا كمان باسي كونا أما كنيزك أكيد دسي مسلمان كان عفريتك بديل أما ما عملي مسلمان اللي قاليها كان باريك مو قصي جني نبي بيبكي نبي دسي لي برزوكي نبه به وشی کی ناشرین بانگی کی بلکو به وشی جوان بانگی کی لی بده رق عقوبه کی به تا ابي ازادی کی ابي لوی ای پوشی بکی تبلی لوی اخوی بده تا ابج لی بخوا ابي رز و کرامتی به پاریزی خو تنزن زور مانو دو بارو چن خالک من باسک اما لای مسلمانک استا بیه نبرچاوی خود افرادی که مسلمانه گیری کافرکه چی پیگه؟ چی پیگه؟ ایهانه؟ چکه مسلمانه که خواهیه نظامی که بودانه و اسلامی که شریعتی که بگوری اوار راتر رو یه کافرکه چی نظامی که یه؟ چی واله کافری که بم افرت مسلمانه را نبیری؟ هدی ایو پیم بله؟ چی واله کافره که شو افرتکه لسلمه لبردرگه گل نداته و؟ چی واله که؟ چی هیه؟ چی هیه رگلی لیه که هیچ؟ بوی بو پری چوستانه و عزیدن آزادن سور کردن و مور کردن و یعنی انجا امشوالای ام پیاوی شیعت الله پیاوی که شیعت الله پیاوی که آفرت که وقرا استقراری روحی نیه روحی راحت نیه هر شوی الله پیاوی که بلان بیره لای خواهن خویتی لای خواهنی خویتی بلکو لوانی آفرت که چاک بیو روشتی برز بیو خزمتی شیب که لوانی آزادی که هر وی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کرد صفیه آزاد کرد و ماری کرد وی بس صفیه او تری ام المؤمنین کل اینی شد کوی لیه کنی زکر بیو تری ام المؤمنین دایکی ایمان داره لای مسلمانان کوی لیه دایکی ایمان دارانه اصلی کوی لیه بوت دایکی ایمان داره فبوی برا کنم هر براورد نگری کنی زگل اسلام و کنی زگل غیر اسلام هر لبراورد نه اما لو چی بلا امام صحیح امرو بون من تو عفرت امرو عزاد و حریت و کرامتی الان برام امرو هاتونا رگین بمدا و وکو مسئله پیشو که باس مکر تنها نا وکی تنها نا وکی اگر نا او بیریزی چی امرو با عفرت کری های امرو لولاتانی رجعاوه لش فروشی دارن پی سی رسمی با قانون بله با قانون اورج رپورتی که می‌بینی علی ل بریتانیا سالانه بس دهاتی لش فروشی و دارن پی سی کدن ل بریتانیا نم چند میلیارد دلاره چند میلیارد دلار الله اکبر چند میلیارد دلار ای که کبر رقب معادی علی الضروره ضروره اجتماعيه اوان وين الاوان ما في بروه وانا لنشي علينا من الضروري كمال قايه زلامي كي حزكار شهوتي خوي خاليك رغبتي خوي تيرك افرتك خوي وحريت خوي ذات السيوا ايت البري قريبك اما بريتيلا والله ما قايه اما بريتيلا والله ما قايه علي كمال هي حزكار حزي خوي فركه خاليك شهوتك خوي شيبك بابلين شهوتك خوي خاليك برات الدم حزو ارزي خويه وافرتي كي شي حزك برات الدم دا وكاري ام بيو يتري ام بوري قريب كينا ما ازاديه ازاديه لي زودناك امر رك بيدراوا بلان بكرامته وبريز لمالي خويبه هم حق ما في كي شي هبه بويني وباريز راوني هروها الين اسلام رگی به مدا بو افرت تو شیدم پی سی نه بو یو کوی پی نه کم رو افرت لا روج اوا یکت لسلو جادانا افرت کوتوا بینرخ بقدر لو ولاتی ایما پیو اروا دسی دایکو باو کی افرت ما چخا جنه اینت حرمت و رزگرتنی افرت اوهم کلامتی اسلام بو افرتی داناو لعفرتی گرتوا بی اناس و بی شمار اولا که افرتی لناو جادکانا اونا می خواردو کوتوا اونا می خواردو کوتوا یکی گلو دوستانا بوی گرامو اوید بخوان لروجانی یک شما علا کلی ننشته نگرانوی باشتر چوکا لانی کاریگری سلبی خراو کات سر نفسی هنی کس اگر نه نشد هیا لو ولاتان رو دا حیوان لا دل روتان لا حیوانش نواشتو لا حیوانش بلام هنشد لعنة إيجابية ولعنة سلبية. بلام لهون لعنة سلبية سلبية هنشد زيادة ولا لعنة إيجابية. على كلين. بوي إسلام أمدى إن بي سي قبول مكرت والرجشين دا بدأ إن بي سي. متي عفرت أبي لسنور يخوي بارز رابط. أبو شو أزرق يخز كا لا يبيعك. طاو بس هو بيعو به بروات لاي. بيعو تربويني بروات لاي. أما بكرت يا قبلة برضو كان تشيروكي كويلاتي بو لغل تشيروكي كاني زكا وهركسيك منصف بي أميدك إن شاء الله أم دسانا شفاي ضل بدا بحول قوة إخوة ويقلا كروبي لمسالي كويلاتي ولا مسالي كاني زكنا لين هرتشي أويها بو باس مانكر بلام خاله گرنگ کان خاله سلیک کان مثلا اساسی کان لمباریک ولایتی ولباریک کنیزک و خدمت مکردن و اگر هاتو صح و طواب و فضل اخوایا اگرش قصور و کم ترخمی و هلاکی تدابه اول نفسی خو مو شیطان و اخوای پوی غمرکی لی برین دا کرم اخوای گور و فضل و کرم خو رحمان لیبکا بچاو روشن مانکا و من لیبکا برحمت و فضل و کرم خو دزگرتو بین پیچسپا و بین دامزراو بین بو اسلام حقی خویا و یاربی خویان لسر اسلامتی راسقین بر دوامان کی تا اگینو بلقت و توشی فتنه من نکی اگر ویست بنده کانه توشی فتنه بکی بفضل و رحمتی خود لمن ببوری و عفو من کی لمن خوش بیشفین خوش کان و دی اصلاح حال من کی سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک